إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، فلنحمد الله تبارك وتعالى على أن شرفنا الله سبحانه بالانتماء لهذا الدين العظيم، وأنعم علينا بنعمة الإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان بدينه. فإن البشرية حينما تستدبر دين الله الحق فإنها تصبح على شفا هلكة، فلا شك أن البشرية إن ابتعدت عن منهج الله عز وجل تحولت حياتها إلى جحيم لا يطاق. لا أتحدث عن الجحيم الأخروي، فهذا أمر آخر لا يعلمه ولا يوقن به إلا المؤمنون، وإنما أتحدث عن الجحيم الدنيوي الذي تحدث عنه القرآن الكريم في قول ربنا تبارك وتعالى لآدم أبي البشر حينما بين له عداوة الشيطان له، فقال: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولذلك أنزل الله إلى آدم والأنبياء والمرسلين من ذريته ذكرا مباركا تمثل في رسالات الله تبارك وتعالى التي قال عنها سبحانه لآدم: فإما يأتينكم ذكر من ربك هدى من ربكم فإما يأتينكم هدى من ربكم يقول فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني يبين لآدم أن الله سيرسل وينزل عليه ذكرا، فإما يأتينكم هدى من ربكم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له الذكر المنزل على المرسلين وأعظمه القرآن الكريم. فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة في الحياة الدنيا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلو حاول الإنسان أن يتصور الحياة الدنيا بدون ذكر من رب العالمين سبحانه وتعالى كيف يكون حال البشر إن لم يكن هناك منهج إلهي يلتزمون به؟ ولا تتصوروا في غيبة المنهج الإلهي من الممكن أن يقوم مكانه أي منهج بشري آخر. لماذا؟ لأن القوانين كما تعلمون التي يتواضع عليها البشر معناها أن الإنسان منا إذا كان منفذ القوانين يرونه فإنه سيلتزم بالقانون، فإن غاب عن مراقبة أهل القانون ارتكب كل الموبقات. هذا أمر معلوم. أضرب مثالا سريعا للإنسان الذي يسير على الطريق السريع، يعلم أن هناك رادار، فإن علم أن الرادار موجود بالفعل فإنه سيلتزم بالقانون ولا يتجاوز السرعة القانونية، ولكن بمجرد مروره من جوار اللجنة أو الرادار ما الذي يحدث؟ يسرع كل السائقين بدون استثناء، الكل يجري والكل يخالف القانون. فطالما كنت في غيبة من القانون فافعل ما تشاء. حتى الذين يقومون بتنفيذ القانون يعلمون أن هناك ثغرات من الممكن أن ينفذوا من خلالها، لكن حينما يكون القانون من خالق القوى والقدر رب العالمين الذي يراقبك سبحانه وتعالى والذي يعلم عنك كل شيء، فهل يستطيع المؤمن بالله عز وجل أن يرتكب المخالفة الشرعية؟ يستحيل. وإن وقع، وهذا لابد فيه منه لأننا لسنا معصومين، فإن الإنسان سيفيء وسيرجع وسيتوب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإن الإيمان باليوم الآخر لهو صمام الأمان لاستمرار هذه الحياة الدنيا في أرض الله تبارك وتعالى، ليحقق الإنسان الصلاح وليتجنب المنكر وليتجنب الفساد. ولذلك إذا نظرنا إلى حقيقة دين الإسلام عند المسلمين المؤمنين الفاهمين الذين عرفوا أن القرآن جاء ليجيب على جميع التساؤلات وليحق الحق وليبطل الباطل وليحقق الأمور التي يرنو إليها كل عاقل، فجعل الله عز وجل الدين فطرة في الناس، غرسه فطرة في الناس. ولذلك يقول في القرآن الكريم في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفة، أقم وجهك، ادخل في الدين بكيانك، أقم وجهك، الوجه والجسد كله تتجه بجميع كيانك بكل ذرات كيانك إلى الله عز وجل. فأقم وجهك للدين حنيفا أي مائلا عن كل الطرق التي تؤدي إلى الضلال، الطرق المنحرفة، حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا. ثم يقول سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالدين فطرة مركوزة في النفس البشرية، ركزها الله وجعل الإنسان مجبولا عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله ولا تعتدوا على الفطرة التي جعلها الله عز وجل مركوزة في كل إنسان، لا تبديل هذا أسلوب خبري والمقصود منه الإنشاء، يعني أن الله ينهاكم عن أن تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على خلق الله، لا تعتدوا على الفطرة، لا تسعوا في تبديل هذه الفطرة وفي تغييرها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن كون الإنسان يخلق على الفطرة. ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا هذه الأمور والديانات تعد عدوانا على الفطرة. يولد المولود على الفطرة، فأبواه بعملية تغيير لفطرته يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضاربا المثل: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء تامة الأعضاء، فهل تحسون منها من جدعاء؟ بل أنتم الذين تجدعونها. فيتحدث عن أمر كان يفعله المشركون عدوانا على الفطرة التي فطر الله الأنعام عليها، فيقومون بشق أذنها فيجعلونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام، ويقومون بجدع أنفها، فيقول: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، أي تامة الأعضاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ بل أنتم الذين تجدعونها. فكذلك يولد المولود على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، أن يسلم وجهه لله تعالى، كما قال: وأمرنا لنسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فهمنا من شرع الله ومن كتابه الحكيم أن الإنسان خلق لأداء مهمة في الأرض، كما قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وكان هذا كما قال سبحانه وتعالى إنه اختصام الملأ الأعلى، حينما قال الله تبارك وتعالى لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا يسألون عن الحكمة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فليس كل علم الله يبينه ويوضحه لملائكته الكرام، وإنما حجب الله سبحانه وتعالى عنهم العلوم والحكم المندرجة وراء خلق الإنسان لإقامته الخلافة على هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. وجاء الخليفة آدم الذي أسجد الله له الملائكة وعلمه سبحانه، علم آدم الأسماء كلها وكلمه ربه، وكلمه ربه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الغفاري حينما سأله عن آدم فقال: كان نبيا مكلما وكان نبيا معلما، علمه الله وكلمه الله وأوحى إليه سبحانه وتعالى. ونشأ آدم مسلما وهو أول البشر المسلمين على هذه الأرض، نشأ مسلما وعلم أولاده الإسلام، ثم بعد ذلك أتى الشيطان فاجتالهم عن الفطرة التي فطروا عليها، ووقع الناس في الشرك، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وبدأ بنوح عليه الصلاة والسلام، وجاء ركب النبوة العظيم الذي اختتم بمحمد عليه الصلاة والسلام. وديننا الإسلامي علمنا ألا خصومة بين الأنبياء والمرسلين، فنحن ليست عندنا خصومة بين الأنبياء والمرسلين، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فرب العالمين سبحانه جعل من أصول الإيمان أن نؤمن بجميع المرسلين وبجميع الأنبياء، ولا نحدث خصومة بين الأنبياء والمرسلين، بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نفاضل بين الأنبياء والمرسلين، وإنما نعظم كل هؤلاء ونصلي ونسلم على جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الذين يكفرون بالله وبرسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أما المؤمنون فيؤمنون بالله وبجميع رسله وبجميع أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شرع لكم من الدين، الدين أصول الدين وعقائد الدين كلها ثابتة عند جميع المرسلين، فنحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه الأصول الستة الإيمانية جاء بها آدم وأرسل بها نوح، وجاء ركب النبوة والرسل الطاهرين كلهم يدعون الناس إلى الإيمان بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، يدعون إلى كلمة لا إله إلا الله، يدعون إلى كلمة التوحيد. رب العالمين ما أرسل في أمة من رسول إلا وأوحى إليه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو هي كلمة لا إله إلا الله. كل المرسلين أرسلوا بهذه الكلمة، لا معبود حق إلا الله خالق السماوات والأرض الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، وإليه المرجع وإليه المآب، خالق الدنيا وخالق الآخرة، الذي أرسل رسلا وأنزل كتبا سبحانه وتعالى. نؤمن بالله على التفاصيل التي جاءت في شريعتنا، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كل هذه الأمور جاءت بها جميع المرسلين. أضف إلى ذلك أن أصول العبادات رب العالمين أمر بها كل الأمم، الصلاة والزكاة والصيام والحج، أصول الأخلاق أمر الله عز وجل بها كل المرسلين وكل الأنبياء، ولذلك قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وشيخ المرسلين والذي أوحينا إليك آخر المرسلين، ثم بقية المرسلين وإبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، الإخوة لعلات يعني الإخوة الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددات، الأب واحد والأمهات متعددة. انظر إلى تشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد والشرائع مختلفة، الشرائع تختلف، يعني فرض علينا خمس صلوات، هذه الخمس الصلوات لسنا متيقنين من أنها فرضت على الأمم السابقة بل أكثر أو أقل، يعني فرض علينا خمسة، ربما فرض على أمة أخرى ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر أو أقل، كذلك عدد الركعات للمغرب العشاء الفجر، كل هذه الأمور قد تختلف من أمة إلى أخرى. كذلك بالنسبة للصيام عدد الأيام قد يزيد أو ينقص، ولذلك قال بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يبقى الشرائع تختلف لكن أصل الدين واحد، التوحيد واحد، العقيدة واحدة. لا يأمر نبي بالشرك فتكون أمة قد أبيح لها الشرك وأمة أخرى قد حرم عليها الشرك، الشرك حرام على الجميع. إذن الأصول الإيمانية ثابتة، أصول الدين ثابتة، أما الشرائع فقد يحدث فيها اختلاف. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين هذه الأمور في قوله عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وأحسنه، جعل البيت جميلا وحسنا، فجعل الناس يطوف إلا موضع لبن في الزاوية، بنى بيتا عظيما ولكن عند الزاوية ترك حجرا مهما جدا، هذا الحجر فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون منه ومن جماله وحسنه وبهائه، ويقولون لولا موضع هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة؟ فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا هذه اللبنة وأنا خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام يحققه المسيح عليه الصلاة والسلام حينما يقول الحجر الذي رفضه البناؤون ها هو قد أصبح رأس الزاوية من قبل الرب. وكان هذا عجيب في أعيننا. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم، يقول هذا لبني إسرائيل، ويعطى لأمة تعمل أثمارا. فعلم بنو إسرائيل أو علماؤهم أنه يقصدهم. الحجر الذي رفضه البناؤون، بنو إسرائيل كانوا يسخرون من إسماعيل، بنو إسرائيل كانوا يسخرون من إسماعيل ويقولون ابن الجارية. فانظرون للجنس العربي المنتمي لإسماعيل على أنه ينتمي إلى الجارية هاجر، فأنتم أبناء الجارية. ولذلك بنو إسرائيل يسخرون من العرب. انظر إلى النظرة التعصبية. فيقول المسيح لهم كما جاء في إنجيل متى وغيره: الحجر الذي رفضه البناؤون، يقصد الذين قامت عليهم الأوتاد والأعمدة بالنسبة لنبوة بني إسرائيل، ها هو قد صار رأس الزاوية، أصبح لا يستغنى عنه. جاي جاي، النبوة الأخيرة آتية آتية، هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب. وكان هذا عجيب في أعيننا. أنتم متعجبون يا بني إسرائيل كيف تنتقل النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. النبوة الأخيرة ها هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب. وكان هذا عجيب في أعيننا. ثم يقول لهم: الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم. ينزع، ولذلك جاء في صدر سورة آل عمران: يؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من، وتنزع الملك ممن. وهذه الآية نزلت في الكلام على انتقال النبوة من أيدي بني إسرائيل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فأصبحوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكانت النتيجة أن نزع منهم ملكوت الله ليوضع في يد أمة تعمل أثمارا، يعني تؤتي بالإنتاج الذي أمرت به من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو تمام المثل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا موضع هذه اللبنة، لأنها في الأساس بغيرها ينهدم البناء. الحوائط لابد من طرف رباط كما يكون البناؤون، طرف رباط في الزاوية. هذا الحجر لو لم يوضع ينهار البناء. فالنبوة كلها في حاجة إلى إتمام خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل الرسالات وكل الشرائع بنيت على أمور مهمة لكي تحقق السعادة في الدنيا والآخرة لمتبعيها. هذه الأصول أو المقاصد المسمى بمقاصد التشريع، والتي ذكرها علماؤنا، والتي تقوم على كلمتين: درء المفاسد وجلب المصالح. الشرائع كلها قائمة على درء المفاسد وجلب المصالح. ولذلك قالوا: درء المفاسد عن الدين وعن النفس وعن العقل وعن العرض والنسل وعن المال. هذه مقاصد التشريع. ولذلك جاء في كل الشرائع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تجد في شريعة من الشرائع السابقة أمر بمنكر أو نهي عن معروف. ولذلك الشرائع يقول الله عنها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يأمر بالعدل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كل الشرائع تؤدي إلى ذلك. جاء بذلك إبراهيم، جاء بذلك إسحاق، يعقوب، موسى، عيسى، كل المرسلين ومحمد عليه الصلاة والسلام. وفي نهاية سورة الأنعام يقول الله تعالى: قل تعالوا، بعد أن عدد قضايا التحريم والتحليل التي ارتكبتها الجاهلية العربية قبل الإسلام حينما اعتدوا على حنيفية إبراهيم وإسماعيل. العرب من أبناء إسماعيل بعمودي الزمن حادوا عن المنهج ووقعوا في محرمات كثيرة ذكرتها سورة الأنعام على ما أذكر من الآية 34 أو الآية 35 بعد 100 إلى قول الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ففي النهاية يقول قل تعالوا بعد أن سردنا ورددنا على جميع هذه التخريفات والتحريفات البشرية والاعتداء على شرائع الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فإذا العقل لو عرضت عليه هذه الأمور المذكورة في الآية قضية الشرك وتحريم الشرك تحريم حقوق الوالدين تحريم قتل الأولاد تحريم إتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن قضية تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق العقل يقول لهذه التشريعات سمعت وأطعت لأنها لا تخالفني لعلكم تعقلون. ثم يقول سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا فاعدلوا ولو كان ذا قربى وإذا قلتم فاعدلوا والعدل لا تقف بجوار القريب بل قل كلمة الحق وإن كانت ضد أبيك أو ضد أمك وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى لا تقل أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب انصب أخاك ظالما أو مظلوما. الرسول قال وهذه الكلمة عند العرب كانت قاعدة انصر أخاك ظالما أو مظلوم ظالمين وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين هكذا والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه انصر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن علمهم العدل قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما انتبهوا كيف ننصره يا رسول الله وهو ظالم هذا في الجاهلية كان موجودا فكيف يقال في الإسلام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم علم النبي أنهم تعلموا صلى الله عليه وسلم فقال أن تردوه عن ظلمه فذلك نصر له لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فيقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حينئذ قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآيات يتحدث عن المعاني التي جاءت فيها جاءت بها كل الشرائع وهي أصول محكمات لا تقبل النسخ. هذه الأمور المذكورة اللي هي الوصايا العشر في سورة الأنعام جاء بها كل المرسلين. إياكم أن تتصوروا أن شريعة نبي من الأنبياء تخلو من هذه الوصايا العظيمة. ولذلك الأصول الوتيدة العتيدة الأصول الإيمانية ويبنى عليها على هذه الأصول الأعمدة القائمة وهي أركان الإسلام الخمسة. ثم بعد ذلك يأتي البناء يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث محمد صلى الله عليه وسلم كل الرسل جاءوا بمكارم الأخلاق ولكن محمد عليه الصلاة والسلام اختص بأن يأتي بتمام وبكمال مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاءت الشرائع متممة في عهد محمد عليه الصلاة والسلام، بحيث لا نحتاج إلى غيره. لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل، لا نحتاج إلى قناديل ولا إلى إضاءة مع نور الشمس حينما تطلع، فإن كل هذه الأنوار لا تفيد بشيء على الإطلاق إن كانت الشمس ساطعة. لا تذكر الكتب أي كتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل. ولذلك جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام عامة لكل شيء. فإن كان الله تعالى قد قال لصالح عليه الصلاة والسلام يأمر قومه، هو استعمرك، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم يعني أمركم بأن تعمروا هذه الأرض، وشعيب عليه الصلاة والسلام يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نقيم هذه الأمور واستعمار الأرض والإنتاج والعمل الدؤوب في الأرض، ويكون ذلك في سبيل الله. وانظروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شجرة صغيرة قد كده فليغرسها. دي الساعة قامت، وهذه الفسيلة لن تنتج ولن تكبر، وإنما الساعة تأخذ كل شيء على الأرض، ولكن أمرت بالعمل إلى آخر لحظة تلقى الله عز وجل فيها. إذا قامت الساعة القيامة العظمى وفي يد أحدكم فسيلة زرعة صغيرة فليغرسها، مع أنه ليس عنده أمل في أن تنتج شجرة، ومع ذلك أنت مأمور بالعمل. ويقول صلى الله عليه وسلم رابطا الأمور بالأنبياء السابقين، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده. وإن نبي الله داود الذي هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. ولذلك لما مر صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الناس كيف تجعل العمل طاعة وعبادة في سبيل الله، فمر رجل قوي يذهب إلى العمل، فنظر إليه الصحابة وكانوا معتنين بالجهاد في سبيل الله وقتئذ لنشر الدعوة، فقالوا إن هذا لو كان جلده وقوته ونشاطه في سبيل الله يريد كانت الجهد ده يكون في سبيل الله. فاسمعوا إلى ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن كان قد خرج يسعى من أجل أن يسعى على ولده الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على والديه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى ليعف نفسه عن الطلب فهو في سبيل الله، ليعف زوجته فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. انظر العمل الدنيوي قد يكون في سبيل الله وقد يكون في سبيل الشيطان، كيف نفرق بالنية؟ انظر إلى النية تجعل العمل في سبيل الله، تجعله عملا في سبيل الله، وقد تجعله عملا في سبيل الشيطان. فاختر لنفسك، هل تريد أن تكون في سبيل الله أم تكون في سبيل الشيطان؟ الإجابة معلومة بالطبع عند الصادقين المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فقد ذكرت لحضراتكم أن مقاصد التشريع تقوم على درء المفاسد وجلب المصالح، درء المفاسد عن الدين وعن النفس وعن العقل، ولذلك حرم الخمر، وعن المال، ولذلك حرمت السرقة والنصب والاعتداء على الأموال، وعلى النسل والعرض، ولذلك حرم الزنا وقذف المحصنات، إذن هذه الأمور هي المقاصد التي أقيم عليها التشريع. أذكر مثالا واحدا لكي نبين أخطاء يقع فيها كثير من الناس في هذا الزمان لبعدهم عن فهم حقيقة هذا الدين. رب العالمين قال عن بني إسرائيل، قال من أجل بعد أن ذكر قصة قتل أحد أبناء آدم لأخيه، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس اللي هو القصاص أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها لا يحيي إلا الله، ولكن من أحياها يعني حافظ على هذه النفس فلم يقتلها ودافع عنها حتى لا تقتل، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن عندنا نموذجان، نموذج يقتل نفسا واحدا هذا جزاؤه عند الله كأنه قتل الناس جميعا، ومن أحيا نفسا ودافع عنها دافع عن النفوس. ولذلك هؤلاء العظماء الذين يسهرون بالليل ويقومون أيضا بالنهار على حفظ أرواح المسلمين، هؤلاء لهم ثواب من أحياها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انظر الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن متى يحل قتل النفس، ولذلك دائما يقول إلا بحقها. ما هو حقها؟ حق النفس، يعني لا يجوز قتل النفس إلا بالحق. متى يكون قتل النفس بالحق؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وكذلك الكافر، الكافر لا يجوز قتله إلا إن كان محاربا. ولذلك العلماء يقسمون الكفار إلى أقسام، كافر محارب وكافر معاهد وكافر مستأمن وكافر ذمي. إذن الكافر اللي بينك وبينه عقد أمان لا يجوز قتله، يعني لو أعطيت كافرا محاربا، محارب وبينك وبينه عرض عقد أمان يدخل بلدك لتوصيل رسالة أو شيء من هذا القبيل لا يجوز قتله، مع إنك بينك وبينه حرب ولكن أذنت له. فطالما أذنت له إن الله لا يحب الخائنين. وكذلك إن كان بينك وبين أحد من الكفار معاهدة فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا. إذا معنى ذلك أنه ليس كل كافر يقتل، وهذا ليس يعني يتعلق به الحديث الآن في هذه الدقائق المعدودة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتكلم عن حل قتل المسلم فيقول لا يحل قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والسيب الزاني، والتارك لدينه التارك لدينه المخالف للجماعة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أسباب تستحل بها دماء من كان مسلما أو من كان مسلما. واحد، النفس بالنفس، كما قال في الكتب السابقة عن التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا نص ما في التوراة. يبقى رب العالمين كتب القصاص في النفوس وفي الأعضاء وفي الجراحات، وكذلك جعل الديات لما لا يجوز فيه القصاص. إذن هذه حقوق. فيقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، واحد قتل يقتل، وهذه القوانين التي تمنع قتل القاتل وتسجنه وتفعل كذا وكذا، زاد من جرائها الثأر في بلاد الصعيد، الطار، لأنه إذا كما قال الله في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ينصره الله وينصره الحاكم المسلم وتنصره الجماعة المسلمة المجتمع ينصرونه حتى وإن كان القاتل كبيرا وله عزوة. لا بد من المطالبة بالدم. ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تخيل لو قاتل قتل فسلمه الحاكم لأولياء المقتول فقتلوه انتهى الأمر، لكم في القصاص حياة. لكن الأمر يترك ويسجن بعد 7 سنين كانت خناقة، يخرج بعد كده قاتل هذا الرجل يقتله ويستمر مسلسل الدماء مسلسل. لكن القرآن قال ولكم في القصاص حياة، مع أن قتل ولكن سماه حياة. الأمر الثاني يقول فيه والسيب الزاني. السيب الزاني اللي هو رجم من زنى، وهذا أمر عجيب. يعني الإنسان الذي زنى وكان محصنا لأنه اعتداء وهدم للأسرة، الحكم الشرعي الرجم. ولكن نريد أن نقول الرجم لا يكون، ولا الجلد أيضا للعذب الذي لم يتزوج، الجلد هذا لا يكون إلا بعد اعتراف. يذهب الإنسان للحاكم أو للقاضي ويقول له أنا ارتكبت كذا طهرني، أو يراه أحد. طب لو رأى واحد، لو رآه واحد وذهب ليبلغ الحاكم يجلد حد القذف، إن لم يأتي بأربعة شهداء يأتي بأربعة شهداء، وأربعة شهداء يفرق بينهم القاضي ويقول له طب شفت إيه، ويبدأ يسأله ثم يسأل التاني لوحده، فإن تعارضا في مسألة واحدة يبرأ الحد. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي جاء بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 700 سنة، يقول ايه شيخ الاسلام؟ ولم يثبت ان اقيم حد الزنا في امة محمد عليه الصلاة والسلام من زمان النبي الى زماننا اليوم عن طريق البينة. لم يثبت، ما حصلش في تاريخ الامة ان حد الزنا طبق عن طريق البينة لصعوبته. الشريعة جعلت صعوبات كبيرة جدا جدا في سبيل إثبات حد الزنا بالبينة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول درس الأمر فلم يجد أنه لا أقيم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الخلافة الراشدة، ولا الدولة الأموية، ولا العباسية، ولا حتى زمان ابن تيمية. وأنا أدعي أننا ما علمنا أنه ما أقيم من عصر ابن تيمية الى عصر الناس اليوم حد الزنا بالبينة، لان البينة معناها بالشروط التي وضعها الشارع انهما كان يرتكبان الجريمة على قارعة الطريق بحيث استطاع 4، يعني واحد شافهم وراح يجيب 4 عشان يشهدوا وشافوهم، هذا يستحيل. ولكن ما اقيم حد الزنا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام الا على ماعز والغامدية عن طريق ماذا؟ لاعتراف. وحتى حينما جاء، وانظر الى الاسلام، لان بعض اخواننا فاكر نفسه واحد زنق يلا جهزوا الطوب اللي عندكم عشان نرجم. القضية ليست هكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه ماعز فقال البعيد زنا، فقال لعلك قبلت، ما هو في زنا اصغر وزنا اكبر، لعلك قبلت، يمكن قبلتها، عايز يقول له او يمشي، يقول له لا بل زنك، يقول لعلك. على الاخر قال لهم، قال للصحابه استنكهوه، شموا ريحه بقه لاحسن يكون في خمر سكران وجاي في حد يجي يقول انا فعلت كذا. فاكتشف النبي صلى الله عليه وسلم في النهايه بعد ان اراد ان يصرفه بكل الطرق والرجل مصر على انه يريد ان يتطهر، ويقول قال اتعلم ما معنى الزنا؟ قال حتى قال له لفظة لا تقال إلا في هذا المجال، أنت عملت كذا باللفظة الصريحة؟ قال له نعم. قال خذوه فارجموه. فذهبوا لرجمه فلما أحس بضرب الحجر هرب منهم، فلما هرب أدركوه عند الحرة فقتلوه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أتركتموه؟ لأنه أتى عن طريق الاعتراف، فمن الممكن ان يظن انه حينما هرب انه نكل عن الاعتراف وليس عليه دليل الا الاعتراف، يبقى رجع في اعترافه كنت سيبوه. المهم انظر الى ما بعدها، جاءه احد الاصحاب اصحاب ماعز وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله انا الذي دللته عليه جاءني يستفتيني فقلت له اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي الرجل يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له مية مية انت كده عشرة على عشرة جبت لنا واحد نقتله النهاردة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال له هلا سترته بثوبك، يا اخي كنت تستر عليه وقل له تب بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اما المرأة الغامدية فحينما جاءت قال لها ان كان الله قد جعل لنا عليك سبيلا فلم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا، توكل على لما تبقي تضعي، ممكن ما كانتش تيجي لم يعين عليها حراسة، فعادت إليه بعد أن وضعت قال اذهبي فارضعيه، راحت ترضعه ثم ما هذا. إذن الرسول ليس كما يصور بعض المهووسين أن علماء الشريعة متعطشين للدماء، يبقى هذا بالنسبة كما قال النفس بالنفس والسيب الزاني. أما الأمر الثالث فقال والتارك لدينه المفارق للجماعة، الحديث يقول من بدل دينه فاقتلوه، يجوا على واحد أفتوا بقتل روح اضربه بالنار في الطريق وهو ماشي. هل هذا هو إقامة حد الردة؟ إقامة حد الردة أنه يقبض عليه من السلطة المختصة، لأن الحدود هذه من تصرفات الحاكم، يقبض عليه ويعمل ايه؟ يستتيبه استتابة 3 أيام ويقدم له وجبة واحدة. هترجع ولا مش هترجع؟ لا مش راجع. هتقتل؟ لا انا مصر على هو يعني مصر على الكفر، مش ارتد قال كلمة طير رقبته، لا هيستتاب. يجي له تاني يوم عملت ايه؟ ويجيبوا له علماء تناقشوا، يبقى لابد من اقامه الحجه الرساليه عليه، لانه قد يكون هناك موانع لتنفيذ حكم الرده، لابد من توفر الاسباب وانتفاء الموانع، ويقوم بذلك العلماء والقضاه. انتهى الامر حكموا عليه بالرده، يستتاب 3 ايام، اخر يوم يقول مصر على الكفر البعيد، حينئذ يقتل. إذن معنى ذلك أن القضية ليس كل من بدل دينه فاقتلوه، يذهب ولد فلان أفتنا بقتله روح أفتنا بردته روح اقتل، ويكون الأمر شبهة، وهذا الذي وقع فيه لم يكن مكفرا، ويتحمل المفتي الذي أفتى ويتحمل المنفذ قتل نفس قال عنها الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الأمور نذكرها لكم أيها الإخوة الكرام حتى نميط الأذى عن وجه الإسلام العظيم المنير المشرق الذي أراد أن يسوده أعداء الإسلام ممن ينتمون إلى الإسلام. هناك أعداء للإسلام ينتمون للإسلام، هؤلاء أخطر على الإسلام من أعدائه الظاهرين، لأن الكافر عدوته معروفة، أما الذي يكون في داخل الجسد الإسلامي وهو يسيء إليه أخطر 1000 مرة. ولذلك قال الله عن المنافقين في سورة المنافقين والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كافر من داخله ولكنه يظهر الإسلام. يقول الله تعالى عنه هم العدو، وكلمة هم العدو جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ معرفة والخبر معرفة، وإذا عرف طرف الجملة الاسمية يفيد القصر والحصر والاختصاص، فيقول هم العدو يعني كأنه لا يوجد عدو غيرهم. يا رب طب والملاحدة والصهاينة والصليبيين وأعداء الملة الإسلامية؟ لا، كل دول عداوتهم تهون أمام عداوة المنافق الذي يرتع في الجسد الإسلامي ممزقا فيه والناس يحسبونه يحسن صنعا. فقال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. أيها الإخوة الكرام، ديننا دين عظيم، ولكن يحتاج إلى حملة يظهرون الوجه المشرق، ووجه الإسلام كله مشرق، فلا يوجد فيه شيء سيء على الإطلاق، لأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن أعداء الإسلام أوعزوا إلى بعض المغفلين ممن ينتمون إلى هذا الدين العظيم أن يسودوا وجه هذا الدين العظيم، فاحذروهم أيها الإخوة وكونوا لهم بالمرصاد. وعلينا أن نتعلم ديننا على أيدي العلماء الموثوق فيهم، لا من يتخذون الدين غرضا ووسيلة ومطية إلى وصول مناصب في الدنيا أو تحقيق أموال، سلمنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تعلمون إخوة الإسلام، فإن شهر المحرم هو الشهر الثالث في الأشهر الحرم السرد، لأن الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد واحد فرض وهو رجب، ولذلك يقال عليه رجب الفرض. ليه الفرض؟ لأنه ليس ضمن الأشهر الحرم. فشهر المحرم، شهر الله المحرم هذا، وآخر أشهر الحرم السرد، واخدين بالكم؟ طيب، هذا الشهر من الأشهر التي مأمور، طبعا نحن مأمورون ألا نظلم أنفسنا في أي وقت، ولكن في الأشهر الحرم تزداد حرمة ظلم النفس والوقوع في المعاصي. يعني هذه الأشهر خافوا على أنفسكم من أن تقعوا في المعاصي فيها. وشهر المحرم هو أفضل الشهور في الصيام بعد شهر رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم هو يوم عاشوراء، يوم عاشوراء بإذن الله سيوافق يوم الإيه؟ الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اليوم وعن صيامي: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. يعني صيام شهر عاشوراء يكفر سنة كاملة، واخدين بالكم ولا لا؟ سنة كاملة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتقل من مكة إلى المدينة وجاء شهر المحرم، حينما ذهب وجاء دخل عليهم شهر المحرم، وجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فلما سألهم لماذا تصومون هذا اليوم، قالوا هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيها موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل من فرعون، أغرق الله فرعون في هذا اليوم، فنحن نصوم شكرا لله كما صامه موسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أولى بموسى منه. قد يسأل سائل ويقول: ألم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر إلا من اليهود؟ لا طبعا، الرسول يعلم ذلك، ولكن عايز نوضح مسألة علشان الحديث يتفهم صح، لأن بعض الناس للأسف ممكن يمر عليه الحديث فلا يفهم القصد من هذا الكلام، ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى معلومات عن اليهود، واليهود كما نعلم أهل إيه؟ تحريف. ولكن يوم عاشوراء كما ثبت عن السيدة عائشة، كان يصومه أهل الجاهلية، يبقى اهل الجاهليه كانوا يصومون يوم عشراء واليهود يصومون يوم عشراء، فكان يصومه اهل الجاهليه ربما كان من الامور التي ورثوها عن حنيفيه ابراهيم واسماعيل، كما ورثوا الحج وان حدث منهم اعتداء على مناسك الحج وما شاكل ذلك، الا انهم ورثوا بعض الامور التي لم يحدث فيها تبديل ولا تغيير في حنيفيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فكانوا يصومون يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهليه، واخدين بالكم، قبل مجيء الاسلام. فلما ان انتقل النبي عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه وجد كذلك اليهود يصومون، فلما سال الصحابه، طبعا خد بالكم بقى من المساله دي، الصحابه الرسول عليه الصلاه والسلام علمهم اصلا من الاصول خالفوا اهل الكتاب، في نحن مامورون بان نخالف اهل الكتاب في اي شيء. فلما وجدوا اليهود يصومون ذلك اليوم ظنوا انهم مامورون بالايه؟ بالمخالفه، فكيف نصوم يا رسول الله؟ فقال سالوهم عن السبب، فقالوا هذا يوم نجى الله في بني اسرائيل وموسى فموسى صامه ونحن نصومه، ها، شكرا لله عز وجل، اتباعا لموسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين للاصحاب ان هؤلاء ليس هذا من تحريفاتهم التي امرنا ان نخالفهم، وانما هذا من شعائر الله التي اوحى بها الى موسى. فقال ان كانوا في هذه يتبعون موسى وقد خالفوا موسى في امور كثير، فنحن احق بموسى منهم. الكلام ده زي ايه يا اخوانا؟ زي مساله الصفا والمروه. يعني رب العالمين علمنا ان نترك كل الامور التي كان عليها الجاهليه، والنبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع قال ان كل امر من امور الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين. يبقى الرسول كان بيحارب كل ايه؟ الامور التي كان عليها اهل الجاهليه. طيب كويس قوي. فلما الصحابه نظروا الى مساله الصفا والمروه وجدوا ان المشركين كانت تعلقت في اذهانهم عبادات قديمه، فكانوا يضعون اساف على الصفا ونائله على المروه، اساف صنم ونائله صنم، وكانوا يسعون بين الصفا والمروه يبقى من اساف ونائله. فلما دخل اهل الاسلام في الاسلام تحرجوا من السعي بين الصفا والمروه، وظنوا ان هذا من تلبيسات المشركين للسعي بين اساف ونائله، فانزل الله قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست من شعائر الجاهلية، وإن اعتدى أهل الجاهلية بوضع الأصنام على الرموز، رموز الإيه؟ أو على الجبلين اللذين كان أو كانت السيدة هاجر تسعى بينهما للبحث عن الماء. فأراد القرآن أراد رب العالمين سبحانه أن يبين في سورة البقرة أن الصفا والمروة والسعي بينهما شعيرة من شعائر الإسلام وليست من شعائر الجاهلية، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا حرج عليه أن يطوف بهما. يبقى ولذلك السيدة عائشة لما جاءها من سألها وقال لها الآية تقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ورفع الجناح معناه رفع الجناح ورفع الحرج يفيد الإباحة لا يفيد الوجوب، لكن الصفا والمروة السعي بينهم يعتبر إيه؟ ده مش واجب بس، ده ركن من أركان الحج والعمرة. فكيف يقول فلا جناح عليه؟ فقالت بئس ما فهمت يا ابن أخي، لو كان كما تقصد لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكن بيقول فلا، فالقصد كان بيرفع الحرج عمن ظن أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الإيه؟ الجاهلية، عشان إسافنا إلى الرموز الإيه؟ الجاهلية القديمة. فلما أزال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام رجعت الأمور إلى النصابية الأول، ورجع السعي من الصفا والمروة شعيرة من شعائر الإسلام تمثيلا للدور الذي قامت به السيدة هاجر رضي الله عنها في رحلة البحث عن الماء حينما أشرف أبونا إسماعيل عليه الصلاة والسلام على الموت وكان رضيعا صغيرا. فنفس الكلام نقوله بالنسبة لمسألة صوم يوم عاشوراء. فهم الصحابة لما ظنوا أنهم مأمورون بأن يخالفوا أهل الكتاب فلماذا لا نخالفهم في صوم عاشوراء؟ قال نحن أحق بموسى عليه الصلاة والسلام منهم. لكن هذا من شعائر الإسلام وليس من تقليد اليهود، لأنكم كما سمعتم في الخطبة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، لدرجة أنه قد جاء فيما أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه أيضا هو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، سفينة مين؟ نوح. إذن هو يوم توافقت فيه عدة مناسبات، فلذلك شرع الله عز وجل صومه شكرا لعباده المؤمنين. فإذا ثبت شيء عن الأنبياء السابقين وكلفنا به لا نكون مقلدين لمن حرفوا وغيروا وبدلوا، بل هي شرائع شرعها الله عز وجل. والأنبياء كما قال الله تبارك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني شرائعهم شتى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نسيت جزاكم الله خير. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أمرا حتى نخالفهم، فقال لئن عشت إلى قابل السنة القادمة لأصومن التاسع والعاشر. ولذلك بعض العلماء قال إن أفضل الصيام أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، المرتبة الثانية تصوم التاسع والعاشر، المرتبة الأخيرة أن تصوم العاشر فقط. ولكن لو صام إنسان للعاشر فقط ليس خطأ، كما حقق ذلك المحققون وذكره الإمام ابن العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع، لكن الأفضل أن تصوم التاسع والعاشر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.